الإجابة الصحيحة هي ألف. داخل مواطن العمران يمنع الوقوف على مسافة تقل عن 3 أمتار من المفترق. مالك العربة السوداء في حالة وقوف مضايق ويرتكب مخالفة عادية تعاقب بخطية مالية.